كذلك للأسف الشديد مما يذكر المؤرخون كان للناصر لدين الله أحد الوزراء، وزير مشكوك فيه، كان سيء الخلق، وكان ماذا؟ كان يبطن السوء، وكان اسمه أبو سعيد بن جامع. أغلب المؤرخون أو أغلب المؤرخين لما تكلموا عنه شككوا في نواياه، وقالوا أن هذا الرجل كانت له نوايا سيئة، وكان أندلسيا بمعنى أصله إسباني، أصله إسباني، ويقال أن كانت له علاقة مع الصليبيين، ويقال أنه كانت له اتصالات مع الجيش النصراني. فاقتراحاته وآراؤه وخططه كان لها تأثير على الدولة الموحدية، لكن كان الناصر لدين الله غافلا عن هذا، وكان يستعين به ويأمن لأقواله وآرائه، وكان يعرض عن أقوال وآراء واقتراحات الشيوخ الآخرين والقادة الأندلسيين. الصليبيون يعني استعدوا نفسيا ومعنويا، وأعلنوا حربا دينية مسيحية صليبية، ورفعوا صور المسيح، وزعم وادع البابا، كما كان الحال في معركة الزلاقة، أن من سيشارك في هذه المعركة فإن رحمة وإن غفران المسيح سيصله، وأعطوهم صكوك الغفران، نفس الشيء الذي وقع في معركة الزلاقة. وكان هناك استنفار في جميع دول الصليبية، وشاركوا، حتى أتت الجيوش من بيزنطة، وأتت الجيوش من فرنسا، وأتت الجيوش من كثير من الدول، حتى أن فرنسا الحاقد على الإسلام ولا زالت تحقد على الإسلام، أكبر من أكبر أعداء الإسلام، تكلفوا بالدفع والإنفاق على الجيوش، وأمدوا الجيش القشتالي بالجيوش، فكانوا يريدون هزم الإسلام والمسلمين، ولا زالوا يريدون، لأنهم يعلمون أن إذا انتصر المسلمون فإن الموحدين قد يصلوا إلى فرنسا. كذلك تلافت قشتالة، تلك الصراعات التي كانت بينها وبين ليون ونافار، ذكرت لكم أنهم انقسموا وافترقوا بعد الهزيمة. فالبابا أرسل رسالة إلى نافار وهي بلاد باسك، ويأمرهم أن يعيدوا العلاقة من جديد، وأن ينبذوا ماذا؟ الفرقة. فتوحد النصارى وتوحد الصليبيون، وبلغ جيشهم 200,000 صليبي نصراني حاقد على الإسلام، وأتى القساوسة والرهبان والملوك بقدهم وقديدهم بصليبهم بجيوشهم يريدون تدمير الإسلام. أما الموحدون فالناصر كذلك أعلن الجهاد وجمع المجاهدين من كل بلاد العالم الإسلامي آنذاك في شمال إفريقيا. قيل أن عدد الجيش، يعني قيل كما ذكر بعضهم، وصل إلى 500,000، لكن الذي يميله القلب أن يعني كما في أقل الروايات التاريخية أن الجيش وصل إلى ماذا؟ إلى 260,000، وقيل 500,000. المهم كان الجيش الإسلامي أكثر وأكبر من الجيش الصليبي. الجيش الإسلام في تلك الفترة كان ضخما. انطلق بجيشه من المغرب، عبروا المضيق جبل طارق، ثم اتجهوا إلى منطقة عرفت في التاريخ الإسلامي باسم العقاب. تذكروا هذا الاسم يا أحباب، تذكروا هذه الكلمة، منطقة العقاب. اتجهوا إلى هذه المنطقة، وكان هناك قصر يحمل اسم هذا المنطقة هو قصر العقاب، ودارت هناك معركة، وكانت بالفعل اسما على المسمى، وسنذكر الأحداث. كان عدد ضخم جدا، وقبل بداية المعركة كانت هناك حصن أو قلعة تسمى سالبترة، حصن سالبترة أو قلعة سالبترة، هذه كانت قلعة كبيرة وفيها بعض النصارى، فحاصرها، توجد في الجنوب طليطلة، حاصرها أبو أو الناصر لدين الله، وأراد أن يفتحها، فنصحه بعض القادة وبعض الشيوخ أن يتركوا حامية عليها، وأن يتجهوا بالجيش إلى الشمال حتى لا يتعب المسلمون في أمر لا فائدة منه، لكنه رفض واستبد برأيه بعد نصيحة وزيره الذي ذكرت، هذا الرجل الذي يشك في نواياه. فجلسوا 8 أشهر يحاصرونها، تخيلوا 8 أشهر من أجل قلعة فيها القليل من النصارى. ما الذي حصل؟ ضيعوا 8 أشهر، لو استغلوها لاستطاعوا أن يهزموا النصارى قبل أن يجتمعوا. 8 أشهر استغل الصليبيون لإعداد العدة وأن يأتوا بجيوش أخرى من أوروبا. 8 أشهر كانت سببا في هلاك بعض المسلمين، لأن النصر دخل الأندلس في مايو، في شهر مايو. 8 أشهر يعني قدم الشتاء وقدم البرد، وفي تلك المناطق كانت تسقط الثلوج، فهلك الكثير من المسلمين بالثلوج والبرد والتعب. قلت كذلك من الأسباب التي أسهمت في بداية المعركة مقدمة الجيش الصليبي. كان هناك بالمناسبة الجيش النصراني كان ينقسم إلى 3 أقسام، كان جيش أوروبي اللي هو خالط من الممالك، ثم جيش الثاني مملكة أراغون أو إمارة أراغون في الشمال الشرقي، ثم الجيش الثالث وهو 3 ممالك، مملكة قشتالة والبرتغال وليون ونافار، 4 دول، وهو أضخم الجيوش وأضخم الكتائب. 3 أقسام، الجيش الأوروبي ثم الجيش الأراغوني ثم الجيش الذي في مملكة قشتالة وليون والبرتغال ونافار. قلت هذه الجيوش كلها حاصرت قلعة إسلامية، وكان على رأسها أحد القادة الأندلسيين المعروفين، وكان اسمه أبو الحجاج يوسف بن قادس. قلت هذا الرجل كان قائدا محنكا، كان قويا. حوصرت القلعة وطالت محاصرة القلعة، وكادت تسقط القلعة أمام جيش أراغون، فأبو الحجاج أراد أن يتحيز بفئة من المؤمنين حتى لا يهلك المسلمون، فعرض عليهم أن يعطيهم القلعة مقابل أن يخرج مع المسلمين ليلتجئوا ويلتحقوا بالجيش الموحدي. وافق ألفونسو رغم أن القساوسة والملوك أرادوا قتله، لكن تركه أن ينصرف، حتى يعني ألفونسو كان يخاف يعني إذا قتل هؤلاء رغم أنهم أعطوهم الأمان أن يتخوف المسلمون في باقي القلاع لو حصل حصار آخر ثم أعطوهم الأمان. فالأوروبيون اختلفوا مع ألفونسو، وانسحب جيش من الجيش النصراني، انسحبوا لأنهم ما أرادوا أن يتركوا المسلمين، قالوا نريد قتل المسلمين. ف50 ألف نصراني ترك المعركة، وكانت هناك هزيمة نفسية في الجيش النصراني. طيب، فالتحقت الكتيبة التي عليها أبو الحجاج يوسف بن قادس بالناصر لدين الله، قلت، ويعني لما وصل هذا القائد العسكري الفذ والتحق بالناصر لدين الله، هذا المجرم أبو سعيد بن جامع، هذا الوزير طلب من الملك والحاكم أن يقتل أبا الحجاج لأنه خان وتقاعس ولم يحمل قلعة. وفي المعركة يعني قبل بداية المعركة في العقاب يقتل أبا الحجاج يوسف بن قادس للأسف الشديد، وهذا من الأخطاء التي كان لها تأثير على الجيش الإسلامي. ليس له أي تبرير، ليس له أي تبرير، حتى لو أخطأ ما كان عليه أن يقتله لأن هذا اجتهاد منه. وثانيا هذا يعني تحيز، تحيز بفئة يعني تحرف للقتال وتحيز إلى الجيش، وقد يعني هذا ليس لا يعتبر يعني فارا أو يعني هاربا من الزحف. لذلك الأندلسيون، لأن أبو الحجاج كان أندلسيا، الأندلسيون فقدوا الثقة من الناصر لدين الله، وقالوا أن هناك عنصرية بين المغاربة والأندلسيين، فأثر على المعركة كما سنرى. كذلك من الأخطاء التي وقعت، الناصر لدين الله لم تكن لها الكفاءة القيادية كما كانت لأبيه. ترتيب الجيش وتقسيم الجيش والخطة التي وضعها كان فيها أخطاء. لم يكن يقرأ التاريخ كما كان يفعل يوسف بن الشافعي، وكان يوسف الموحدي أخذ المتطوعين وأخذ هؤلاء الذين أرادوا أن يشاركوا في المعركة، ليسوا نظاميين، وضعهم في المقدمة، عددهم 160، وضع المتطوعين في المقدمة، وفي الخلف جعل النظامي الموحدي. يعني اذا كانت المتطوعين في المقدمه ليس الخطبه الاولى، ليس الخطبه، نعم كان متحمسين لكن لا يسهم في النصره ولا يسهم في يعني اذا تلقى الخطبه الاولى وقت سيؤثر هذا نفسي الجيش. فكان او يضع كما فعل ابوه الجيش النظامي في البدايه، لان زمام المعركه في البدايه تملك الاحداث الاولى، بعد ذلك يعني يرفع في المعنويات. كذلك جعل الاندلسيين في الميمنه، في ميمنه الجيش في المقدمه، فهؤلاء قتل قائدهم وهو أبو الحجاج يوسف بن قادس. تخيل أن يقتل قائدك ثم تؤمر بالقتال وتضع في الصدمة الأولى، فهذا كان تأثير على المعركة. كذلك يعني نعيد الأخطاء، يعني ذكرنا أنهم حاصر يعني نلخص الأخطاء التي وقع فيها الناصر حتى نعلم أسباب الهزيمة. نحن نقرأ التاريخ لنعرف الأسباب التي تؤثر على المسلمين، والأسباب التي قد ننهزم بها، والأسباب التي ننتصر بها. قلنا من قبل أنه حاصر تلك القلعة سالبترة 8 أشهر، ضيع فيها الوقت الكثير ومات فيها الكثير. كذلك أبو سعيد هذا بن جامع الوزير المجرم كان من بطانة السوء، كذلك مما قتل القائد الأندلسي أبو الحجاج يوسف بن قادس، وأيضا الخطة العسكرية. أما السبب المهم والخطير في انهزام المسلمين، وهذه سنة كونية لا تتكرر، قلنا أن الجيش كان ضخم، فكان يظن الناصر لدين الله أنه سوف ينتصر بهذا الجيش. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. المسلمون لا ينتصرون بالعدد، إنما ينتصرون بالإيمان وبالحماس وبماذا؟ بعقيدتهم. تكرر الخطأ الذي كان من قبل، وقد تكلمنا عن هذا في الدروس الأولى لما تكلمنا عن موقعة بلاط الشهداء. الجيش كان ضخم لكن لم يستطيعوا الانتصار. كذلك ما حصل لعبد الرحمن الناصر لما هزم في معركة الخندق التي كانت ضد القشتاليين، كان عدد ضخم جدا. ويتكرر ذلك مع ماذا؟ مع النصر لدين الله. كان ضخم الجيش، يعني قيل 500 ألف، قيل 500 ألف، لكن قيل كذلك 260 ألف، من أكبر الجيوش الإسلامية. يعني تخيلوا أكبر جيش مر على المسلمين، أعيد، أكبر جيش مر على المسلمين في الأندلس هو جيش النصر لدين الله. فهل الأخطاء كلها كان سببا في هزيمة المسلمين؟ المسلمون هاجموا الجيش الصليبي، هاجم المتطوعون، ارتطموا بمملكة قشتالة أو قلب قشتالة، وكانوا مدربين فرسان، فمزقوا المسلمين، الآلاف قتل من المسلمين، واخترقوا يعني المقدمة الإسلامية، والمقدمة كان فيها 160 ألف من المقاتلين، فاستطاعوا أن يخترقوها ووصلوا إلى ماذا؟ إلى الجيش النظامي. لما رأى النظاميون ما حصل للمتطوعة، يعني انخفضت وهبطت معنوياتهم. في الوقت الذي تحمس الصليبيون، ثم بدأ ألفونسو في إرسال القوات والفرسان لمساعدة النصارى الذين اخترقوا المقدمة، وكان لهذا تأثير على المعركة. يعني كذلك الأندلسيون الذين كانوا في الميمنة لما رأوا ما حصل من استشهاد الآلاف فروا من المعركة وتركوا المعركة، خاصة أنهم كان لهم موقف من الناصر لدين الله، فرت الميمنة. فاستطاع الصليبيون أن يعني أن يلتفوا من جهة الميمنة ويحاصروا المسلمين، وقتلوا الآلاف من المسلمين، قتلوا 70 ألف مسلم ومنهم الأندلسيين، وهرب الناصر لدين الله وفر الجيش. ويعني للأسف الشديد يعني لم يترك فقط المعركة، بل ترك الكثير من المدن التي كان فيها المسلمين، تركها من غير حامية، من غير حماية، ترك مدينة بياسة، مدينة أوبدة، لم يترك عليها كتيبة ولم يترك عليها حامية، اتجه مباشرة إلى الجنوب، إلى سيفيا، إلى إشبيلية. فاتجه النصارى وانطلقوا إلى بياسة، حصروها، كان فيها الأطفال والشيوخ والمرضى والنساء، وحاصروها. ثم جمعوا المسلمين في مسجد بياسة، ثم قتلوهم جميعا، قتلوهم في المسجد والجامع الكبير. اتجهوا إلى أوبدة وحاصروها لأيام، ثم يعني أعطوهم الأمان، فما إن خرجوا أمر الرهبان أصحاب دين الله محبة والملوك، أمروا بقتلهم، وقتلوا 60 ألف مسلم. بدأت المآسي وبدأت دورة من دورات التاريخ، وقتل الكثير واضطرب المسلمون وتدهور الحال. وقال بعض العلماء من علماء التاريخ بعد موقعة ومعركة وهزيمة العقاب، وكانت اسم على مسمى، لم تعد ترى في الأندلس ولا في المغرب أي شاب صالح للقتال. موقعة واحدة كان لها تأثير على دولة الموحدين التي كانت من أقوى الدول في العالم، كانت دولة تحكم من ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا إلى أقصى الصحراء والأندلس. كان لها تأثير على ماذا؟ على هذه الدولة العظيمة. انسحبوا وانسحب من إشبيلية، ثم عاد إلى المغرب إلى مراكش، وجعل ابنه وليا للعهد وكان صغيرا. وتوفي الناصر لدين الله، توفي مباشرة بعد ذلك، واستخلف على الحكم ابنه، يعني أحد أبنائه، وكان عمره صغيرا، وكان اسم ابنه المستنصر بالله، استخلفه على الحكم وكان عمره 11 سنة. بالله عليكم، كيف يحكم المغرب، وكيف يحكم الأندلس، وكيف يحكم كل هذه المناطق وعمره 11 سنة؟ ليست له خبرة وليست له كفاءة. نفس الأخطاء التي وقعت، تذكرون لما تكلمنا عن المستنصر الحكم، لما استخلف بعده هشام مؤيد بالله، وكان صغيرا 6 سنوات أو 7 سنوات أو 9 سنوات، فكان من أسباب انقسام الأندلس. نفس الشيء يتكرر من جديد لما يوسل الأمر لغير أهله، بدأت الانهزامات والمآسي، ويعني دائما، يعني دائما لا يأتي بعد الارتفاع إلا السقوط، ودائما بعد السقوط يأتي القيام. هذا ما الذي حصل، يعني قدر الله أن ظهرت بعض الأوبئة أثرت في الجيش النصراني، مما جعلهم يعودون إلى بلدانهم، فأطال هذا من عمر دولة الموحدين في الأندلس، وأطال من عمر الإسلام في الأندلس. في 400 أو 614 قلت تولى المستنصر بالله الحكم، وكان طفل صغير لم يبلغ الرشد، ظهرت في قبيلة زناتة، هذه قبيلة مغربية الشمال الغربي الشرقي، ظهرت دولة سوف تستقل عن الحكم وتسقط دولة الموحدين، وهي دولة بنو مرين. دولة بنو مرين أو الدولة المرينية، هذه دولة سنية سيكون لها أحداث ومشاركات في تاريخ الأندلس. لا بد أن تعلموا يا أحباب أن الأندلس ارتبطت بشكل كبير، ارتبطت بالأندلس، ودائما كانوا يحتاجون إلى مساعدة المغاربة، يعني المغاربة يعني ساهموا بشكل كبير في تأخير سقوط الأندلس. نتكلم عن دولة المغاربتين، نتكلم عن دولة الموحدين، نتكلم عن دولة المرينين، ساهموا بشكل كبير جدا في تأخير سقوط الأندلس، وإلا فالأندلس كانت ستسقط يعني من فترات طويلة جدا. قلت سقطت جزر البليار، وهي في غرب أو في شرق الأندلس، مات الآلاف، 20 ألف يعني مسلم على يد مملكة أراغون، والتي يعني تحالفت مع إيطاليا الصليبية وأبادوا المسلمين. تونس يعني انفصلت عن الدولة الوحيدة ونشأت فيها الدولة الحفصية أو بس. توفي المستنصر بالله، وبدأ يعني صراع الموحدين بين الأسرة الحاكمة على السلطة، تم يعني هناك صراع حتى أصبح الرجل يحكم فترة بسيطة ثم يقتل ويحكم بعده غيره، فصارت الدولة في اضطرابات وصراعات. قلت الأندلس حصل فيها انقسام كذلك، ظهر رجل سمى نفسه بابن هود، انفصل بجنوب الأندلس وشرق الأندلس، وكان جاهلا، كان مخادعا خائنا، ولم يكن له أي مشاركة في محاربة النصارى. في الجزائر استقل بنو جيان كذلك في نفس السنة، سنة 633، حدث ما لم يكن بالحسبان. في سنة 633، بعد محاصرة طويلة جدا، وبعد أن طلب المسلمون استغاثة وطلبوا مساعدة ونجدة بن هود، هذا الرجل الذي انفصل بجنوب وشرق الأندلس، قلت سقطت مدينة قرطبة. وتدبروا هذا الحدث وتأملوه وأعيدوه على مسامعكم، دولة الأندلس تسقط منها مدينة قرطبة. كان هناك انقسام في الأندلس، انقسم ابن هود بالجنوب الشرقي، الابن الأحمر هذا كذلك كانت له حروب مع ابن هود، واستقل بغرناطة وبعض المناطق الأندلسية، سقطت أعظم، وأقول وأتحمل المسؤولية، أعظم مدن التاريخ، أعظم حواضر الإسلام، شيء يحز في القلب ويؤثر على النفس، كان أمر جد قاسي وفظيع. قرطبة هذه المدينة التي للأسف الشديد لم يجد أهلها إلا أن يستسلموا بعد أن حور يعني أن حوصروا، وبعد أن تمت الإحاطة بالمدينة، تم ماذا؟ إسقاط هذه المدينة. وقد كان النصارى أرادوا قتل القرطبيين، لكن الملك فرناندو الثالث لم يرد قتلهم، لأنه كان يخاف أن يخبئ المسلمون يعني ثروتهم وكنوزهم وأثرهم. فتم تهجير القرطبيين وخرجوا إلى الجنوب وتركوا كل شيء، تركوا أعظم مدينة مرت على التاريخ، تركوا الحضارة، تركوا المجد، تركوا العزة، الثقافة، كل ما هو جميل. قرطبة التي غيرت مجرى التاريخ، هذه المدينة التي كانت تعتبر مثل السراج في أوروبا بل في العالم، بركة وعلم وثقافة ونور. قرطبة، وقد تكلمت لكم في إحدى الفترات، قرطبة المدينة التي فيها 3000 مسجد، 13,000 دار. وتعلمون ما هي الدار في قرطبة؟ دار بما تحمل الكلمة من معنى. قرطبة التي كانت عاصمة لخلافة الأمويين لسنوات وسنوات وسنوات، 500 سنة من الحكم والمجد. قرطبة التي فيها في تلك الفترة أضخم وأكبر وأوسع مسجد في العالم. من يسر الله له زيارة إسبانيا ويزور قرطبة يرى هذا الأمر، من أكبر المساجد في العالم، فيها آلاف من الأعمدة. قرطبة تعتبر أعظم ثغور الإسلام وأعظم مراكز الإسلام. سقطت قرطبة في شوال، في 23 من شوال سنة 633، سقطت وتحول جامع قرطبة، مسجد قرطبة الذي تخرج منه العلماء منذر بن سعيد البلوطي، ابن حزم الأندلسي، أبو الوليد الباجي، إمام القرطبي، أبو عبد الله القرطبي، أبو العباس القرطبي، إمام ابن العربي، أئمة كثر، علماء، إمام ابن بشكوال. يعني شيء يحز في القلب. سقطت وتحول المسجد إلى كنيسة، وما زال إلى الآن كنيسة تدق فيها الصلبان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقطت قرطبة وسقط منها الحلم الأندلسي. بعد ذلك استقل ابن الأحمر بالجنوب بغرناطة، مات ابن هود وفي سنة 36 و600 من الهجرة. بعد أن استقل ابن الأحمر بالجنوب تمت كذلك محاصرة فالنسيا، وسقطت فالنسيا والتي لا نعلم ولا نعرف منها إلا فريقها الكروي، سقطت على يد أراغون والفرنسيين، كانت لهم مساعدة، حوصرت وهلك الناس من الجوع والعطش، حصار شديد جدا. كانت هناك معركة مات فيها المسلمون ومات فيها العلماء، معركة أنيشة، كانت هذه المعركة سنة 634. أراد المسلمون في المغرب العربي مساعدة الفرنسيين، ما استطاعوا، فهجر المسلمون من فرنسيا، هجر 50,000 مسلم وتم إرسالهم إلى تونس. وحول النصارى الصليبيون جميع الجوامع والمساجد إلى كنائس، كانت هذه خطة النصارى، أي مدينة تحتل إلا ويتم إبادة الأهل والسكان وتحويل المساجد إلى كنائس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقطت دانيا، سقطت جيان، ولم يبق في الأندلس إلا غرناطة وإشبيلية، لم يبق إلا إمارة غرناطة وإمارة إشبيلية في الوقت الذي انقسمت فيها إفريقيا الشمالية، تونس والجزائر والمغرب انقسموا إلى الدولة الحفصية وإلى بني جيان المرينين. وهذه أحداث لها أسبابها ولها يعني لها أسباب موضوعية ولها يعني مؤثرة، للأسف الشديد هناك أسباب يعني قديمة جدا. أولا دولة الموحدين نشأت بالظلم، نشأت بسفك الدماء، يعني تعلمون ماذا فعل في المرابطين. كذلك بعض شيوخ الموحدين كانوا على عقيدة فاسدة، رغم أن أبو يوسف المنصور حارب ذلك، لكن هناك تأثير العقيدة الفاسدة. كذلك الثورات، ثورة بنو غانية، كذلك الثورة التي حصلت في مادة في تونس، أيضا عدم الخطة العسكرية، ناس يعني ما كانوا يفكرون تفكير استراتيجي عسكري، أخطاء وقع فيها الناصر لدين الله. أيضا لما أقبلوا على الدنيا، دائما الدنيا تؤثر، الأموال، الغنائم، البذخ يؤثر هذا على المسلمين، انتصروا على الحكم. يعني نفس التاريخ يعيد نفسه يا أحباب، السنن تتكرر ولا تتبدل. كذلك الاستعانة بالمنافقين وبطانة السوء، كما يفعل الحكام الآن. ترى بعض الحكام يستشيرون العلمانيين، وتراهم يستشيرون اليهود. يعني استعانة ببطانة السوء كما حصل مع أبي سعيد، وقتل الأتقياء وقتل المجاهدين، أيضا إهمال الشورى. كلما كان هناك ديكتاتورية واستبداد وإهمال الشورى إلا أتى البلاء، إلا أتى البلاء. هذه أسباب يعني أثرت في الدولة الموحدية، وقسمت الأندلس وقسمت المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سقطت دولة الموحدين بعد معركة العقاب، سقطت المدن الأندلسية، سقطت قرطبة يا إخوان، سقطت قرطبة، سقطت جيان، فالنسيا، لم يبقى إلا مملكة غرناطة ومملكة إشبيلية، يعني 15% من الأندلس. المسلمون في بداية الفتح ذكرت لكم أنهم وصلوا إلى بواتي، يعني وصلوا إلى 60-70% من فرنسا، يعني كانوا يحكمون الأندلس وجزء ضخم من فرنسا. الآن ماذا يحكمون؟ غرناطة وإشبيلية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الولايات الوحيدة التي بقيت على الحكم الأندلسي. ما هي الأحداث التي حصلت بعد ذلك والوقائع؟ ويعني نتكلم عن هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة. فترقبوا، بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله تعالى.